اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الأول، وهو الأقصر بكثير إن شاء الله، من درس اليوم، سوف نستعرض نماذج سريعة ويسيرة أيها الإخوة من قانون مانو سامارتي، الذي تحدثنا عنه بإيجاز أيضا شديد في الدرس السابق. وذكرنا أن المشهور أن مانو هذا هو أحد المشرعين. طبعا بعد ذلك يعني نزع عليه لباس إلهي قدسي على عادة هذه الأديان الشركية والوثنية، ولكن الأرجح أنه كان بشر عاديا كسائر البشر، وهو أحد المشرعين وفي الأرجح أيضا والمشهور أنه يعني ينتمي إلى الفترة تقريبا في حدود القرن الثالث بعد الميلاد. هنا المفكر والطبيب والفيلسوف الإنساني الألماني الكبير ألبرت شفايتسر في كتابه فكر الهند، وهو كتاب مشهور وتقريبا مترجم إلى أكثر من لغة حية، هو يرجح أن هذه القوانين قد جمعت في الفترة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد، يعني في زهاء 400 سنة، في زهاء 400 سنة. ويقول في كتابه هذا: وقد نصب لبراهمانيون، يعني لبراهماني أيها الإخوة، كما قلنا طبعا سنستعرض هذا في الدرس الأخير إن شاء الله في الحلقة المقبلة، في بحسب الشرائع البراهمية أو الهندوسية ينقسم المجتمع إلى طبقات أربع. الطبقة الأولى هي طبقة رجال الدين الروحيين أو الروحانيين، البراهمانيون، ينسبون إلى إلى براهما الإله الخالق الموجد، براهمانيون. وهذه أرقى الطبقات. الآن سوف نستعرض شيئا من قوانين مانو التي تشرع لهذه الطبقة وطبيعة العلاقة معها، طبيعة علاقة الطبقات الأخرى معها. الطبقة الثانية طبقة المحاربين، كشاتريا، طبقة الكشاتريا أو طبقة المحاربين والجنود، هي أرفع الطبقات بعد طبقة رجال الدين. الطبقة الثالثة هي طبقة الفعلة من الفلاحين والصناع والمزارعين وأمثال هؤلاء، طبقة الفعلة أيها الإخوة. الطبقة الأخيرة هي طبقة الخدم، طبقة الخدم الذين الشودرية، طبقة الشودرية أو الخدم الذين يعني خلقهم الإله الموجد لكي يخدموا الطبقات الثلاثة. أما المنبوذون فليسوا طبقة، وقد نبهت على هذا أعتقد مرتين، المنبوذون ليسوا ضمن الطبقات الأربعة، لأن هذه الطبقات في الأرجح تنتمي كلها إلى العرق الآري الغازي، العرق الآري الغازي، وتحدثنا عن الغزو الآرية في الدرس السابق. أما طبقة المنبوذين فيبدو أنها من الساميين، من الذين ينحدرون من أصول سامية، وهم سكان الهند الأصليون. هؤلاء صاروا منبوذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. الآن سنستعرض بعض التشريعات من قانون مانو، أيها الإخوة. يقول الدكتور شفايتسا: وقد نصب البراهمانيون بحسب قوانين مانو على يد الإله براهما، الله الذي أعطاهم هذه المزايا والخصائص، أسيادا على العالم كله، فينبغي تكريمهم على قدم المساواة مع الكائنات الإلهية. ويمتلك براهماني ليس لهم العمر إلا 10 سنوات سلطة أبوية على واحد من الكشاتريا له من العمر 100 عام. قلنا الكشاتريا هم طبقة المحاربين الجند وأهل الحرب، ومهما اقترف البراهماني من جرائم لا يحكم عليه بالموت بل يكتفى بالنفي. وأكبر خطيئة يمكن أن يرتكبها إنسان هي أن يقتل واحدا من البراهمانيين، أعظم خطيئة، وليس لها كفارة إلا واحد من اثنين أيها الإخوة: القتل، الموت، أو الحكم عليه بأن يمسخ في بدن حيوان مفترس، في بدن حيوان مفترس. هم يعتقدون بهذا، هم لا يستطيعون أن يمسخوه، لكن يعتقدون أنه إذا لم يقم عليه القصاص بالقتل فهذا في الحياة أو في الدورة المقبلة من حياتي سيمسخ إيه؟ هذا موضوع إيه؟ طبعا التناسخ، موضوع إيه؟ التناسخ، سنعرض له أيضا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. وكل من يمسك برهمانيا من شعره ينبغي أن تقطع يده إلى هذه الدرجة. إذا أمسكت برهمانيا تقطع اليد. وكل نعم لا لا لا لا على سبيل الأذية. وكل من يسرق له بقرة يجب أن تبتر قدمه، شيء عجيب. وإذا مات أحد دون وريث، دون وريث طبيعي سلالي دموي، من يرثه؟ البرهماني يرث أي واحد، أيها الإخوة، من الطبقات الأخرى له خصائص. وإذا وجد، طبعا هذا مهم أن نقف عليه، لماذا؟ لكي نرى كيف كانت تستخدم أيها الإخوة وتستثمر الأديان أو ما يسمى أديانا بطريقة سلطوية، بطريقة انتهازية، بطريقة مصلحية لصالح طبقات دون طبقات أيها الإخوة. للأسف هذا تقريبا جرى في كل الأديان، أبعد الأديان من هذا الاستخدام الإسلام، لكن لم ينجو الإسلام التاريخي، الإسلام الأنثروبولوجي، إسلام الممارسات وخلق الطبقات أيها الإخوة من بعض هذه اللوثات، من بعض هذه. وإلا الإسلام النصوص بحمد الله في القرآن والسنة هو الأبعد بالمطلق عن هذا، لا يمكن أن نجد نظير الإسلام في هذا الباب، في باب المساواة بين البشر أيها الإخوة، ليس بين المسلمين، بين البشر. وهو يتحدث عن مساواة طبيعية وليس مساواة قانونية أو تشريعية، فرق كبير بينهما، فرق. واحد يقول كيف مش تشريعي، لا لا، هو يكشف على الأصل الطبيعي، الأصل إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، الناس لآدم وآدم من، هذا أصل طبيعي، هذه مسألة طبيعية، يعني هذه مقولة خبرية كما أقول دائما وليست مقولة إنشائية، لأن القانون والتشريع ينتمي إلى المقولات ماذا؟ الإنشائية. لكن هذه مقولة مقولة تقريرية خبرية تكوينية، تتحدث عن أصل تكويني، هذا هو القمة. نعم. وإذا وجد برهماني كنزا مخبوءا فيستطيع أن يمتلكه وحده، أما إذا وجد هذا الكنز ملك من الملوك لكن ليس برهمانيا طبعا لأن البرهماني لا يصبح ملكا، هذا رجال دين، طبقة رجال دين، كهنة يعني أو شامان أو ما أشبه ذلك. حتى الملك نفسه إذا وجد كنزا فيبدأ ينبغي عليه أن يتقاسمه أيها الإخوة أو يشرك معه فيه برهمانيا، حتى الملك الكينج ممنوع. بعد ذلك يتحدث الدهوش فيسأل عن المراحل الأربع لحياة البرهماني حديثا مقتضبا جدا ومخل في الحقيقة، لأنه الكتاب مختصر، ولكن نحن سنرجع الحديث عن هذا بشكل أطول أيضا الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك يقول أما الملك، تشريعات من وحسب يعني أو فيما يتعلق بالملك والملك، أما الملك فينبغي أن يكون مكرما موقرا كإله يرتدي شكل بشر، ومهمته هي أن يحافظ على الحق ويحمي الضعفاء من الأقوياء، إلى أن يقول ولكن العقاب لا يكون مجديا إلا إذا أوقعه ملك فاضل، وحده الملك الذي انتصر على غرائزه يستطيع أن يحفظ رعاياه في طاعته، فليتجنب إذن الصيد واللعب ولعب النرد والنوم في النهار والاغتياب والنساء وإدمان الخمر والرقص والغناء والأسفار التي ليس من ورائها فائدة، أداب الملك. وليتعلم الملك من شيوخ البرهمانيين كيف يكون متواضعا، وليتجنب العنف ولا يستولي على مال رعاياه بغير وجه حق، وليتصرف ببطولة في المعركة، وإذا كان خصمه أعزل أو مهزوما أو مستسلما لرحمته فينبغي عليه ألا يضربه، وعليه ألا يستعمل سهاما مسمومة ولا خدعا حربية غير مشروعة. نترك. ثم يقول كما عالجت قانون منو مسائل قضائية تتعلق بالقروض والتعاقد والتجارة والإهانات والسرقة والجروح الجسدية والزواج والطلاق والزنا، الأحوال الشخصية أيضا وحق الميراث والمسؤولية ووجبات الطبقة والخلافات الطبقية. أما السرقة فقد عوقبت بقسوة، فسرقة الجواهر أو اغتصابها جزاؤهم الموت، ويعاقب أفراد الطبقات الدنيا. طبعا من الذي يمتلك الجواهر؟ هم الأغنياء. إذن هذه تشريعات يعني يلاحظ فيها وعينه على ماذا؟ على الطبقات الراقية، واضح ماذا؟ الجواهر بالذات المفروض أن يخفف في سرقة الجواهر وأن يشدد في سرقة الخبز مثلا رعاية المستضعفين، لكن هكذا هكذا القانون للأسف والدين في صالح المستكبرين للأسف الشديد. نعم. ويعاقب أفراد طبعا هناك يعني ربما منظور إشكالي لهذه المسألة، الناس يقولون، بعض الناس يقولون كيف لم نعد نفهم، هل الدين فعلا يستخدم أيها الإخوة كحيلة من الضعفاء لخداع الأقوياء كما زعم من؟ نيتشه. نيتشه زعم هذا، نيتشه رفض الدين من حيث أو بلحاظ أن الدين خدعة أيها الإخوة، تشريعاته وقوانينه وأخلاقياته خدع يصطنعها ويفتجرها أيها الإخوة الضعفاء، وهم الذين ينبغون في تنميقها وزخرفتها، لكي ماذا؟ لكي يبرروا وضعهم المهزول الضعيف الفاشل الخائب أمام نجاح الأقوياء. نيتشه طبعا يؤمن بالقوة، يؤمن في القوة، بأخلاق السادة لا بأخلاق العبيد. هو شن حربا شعواء ضروسا على أخلاق العبيد، لذلك هجم الدين. جميل، إذا كان هذا حقا فما بال ماركس يزعم العكس. ماركس طبعا تسارق بخيل على أي نيتشه. نيتشه متوفى سنة 1900. ماركس كان يزعم لا، أن الدين خدعة ابتدعها الأخوياء لكي يأكلوا بها أي حقوق الضعفاء. لم نعد نعرف هل هي خدعة من الأخوياء أو خدعة من الضعفاء. أنا أقول لكم الدين المشوه والدين المحرف والأديان الوضعية استخدمت لكي تحقق الهدفين على التناوب ربما، وربما أيضا على التوازي. بعض الأديان خدمت في هذا الاتجاه، أديان أخرى خدمت في الاتجاه الثاني، بعضها على التناوب بحسب الدورات. لكن الدين الحق ليس هكذا. الدين الحق لم يأتي لا ليخدم الضعفاء ولا ليخدم الأقوياء، جاء ليخدم ماذا؟ الحق والعدالة والإنسان والإنسانية بغض النظر. لم يأتي الدين أيها الإخوة كما يحلم مثلا هؤلاء الثوار الماركسيون المهووسون لكي يحرض طبقة على طبقة، لكي ينتقم الأغنياء والأقوياء والأذكياء لمجرد أنهم أغنياء، لمجرد أنهم أغنياء. على الغنى في نظر هؤلاء يعتبر جريمة ولا ينبغي، مع أنه بالعكس مشروع. غير المشروع الوسائل الخسيسة، الأساليب غير النظيفة أيها الإخوة، أليس كذلك؟ تعدي الحدود، هذا هو. لكن قابليات الناس تختلف، وشيء طبيعي أن يختلف الناس مثلا في أملاكهم وفي مقدار ما حصلوه وكسبوه، لكن في حدود المشروع والأخلاقي. لا، الماركسية تقول لا، الدين لم يأتي هكذا. الدين الإلهي الحقيقي والإسلام هو الصورة الوحيدة بفضل الله المحفوظة والمنزهة علوثات وشوائب التحريف بالتزيد أو التنقص من نصوصه ومن أهدافه العامة في الأصل بفضل الله. الصورة الوحيدة، لم يعد هناك الآن، لا توجد صورة أخرى على الإطلاق حقيقة. وكما قلت لكم مرة، يعرف هذا كل من درس الأديان المقارنة، وبالذات كلما تعمق في الدرس يضح له هذا بشكل. ولذلك ذكرت لكم حالات معينة، منها حالة الرسام الفرنسي ذكرته في أول شهر رمضان، ليس كذلك؟ وجنون أيضا وغيرهم، الذين أسلموا لأنهم وجدوا أن هذا القرآن هو النسخة الوحيدة، الصيغة الوحيدة لخطاب إلهي محفوظ. ما في ثقة بأي صيغة أخرى على الإطلاق، على الإطلاق. والأرض تعج بآلاف الديانات أيها الإخوة، آلاف. هناك ديانات صغيرة بسيطة جدا جدا، الهند فيها بل آلاف أيضا، مش مئات، فيها آلاف الديانات. نعم، المشهور منها مئات، تخيل، كله كلام فارغ. على كل حال، طيب قال لك هنا ويعاقب أفراد الطبقات الدنيا في هذه الحالة عقابا أخف، هذا شيء يعني جيد لحد ما، من أعضاء الطبقات العليا في سرقة الجواهر. أخف شوي، لأنه هذا فقير مسكين، بس الغني لماذا تسرق؟ تمد يدك لما ليس لك. وينبغي أن يقارن القمار والمراهنة، الرهان يعني، بالسرقة، هما على قدم سواء. نعم، مع جريمة السرقة. ويجب على الملك أن يعاقب عليهما بكل شدة وعنف، ولا يعاقب السارق بعقوبة الموت إلا إذا وجد الشيء المسروق، وجد عفوا الشيء المسروق في بيته ولم يكن ثمة شك في إدانته. لماذا؟ لأن قوانين منو سمرت هذه تعتبر التعسف أيها الإخوة في إقامة في إقامة القانون شرا من ماذا؟ من الجريمة نفسها، وهذا جيد، التعسف في إقامة القانون. نعم، التعسف غير جيد. وأما الرجل الذي يمارس حقه في العقاب الجسدي على امرأته وأولاده وعبيده أو تلاميذه فلا ينبغي له أن يضربهم على الرأس، وعلى المدين المعسر أن يعوض دائنه بالعمل عنده، لا أن يصبح رقيقا كما في القانون الروماني مثلا، لا، وإنما بالعمل أن يؤجر نفسه منه. يمكن للبيع أن يلغى بين الطرفين خلال 10 أيام، يعني الإقالة لكل منهما أن يحل عروة العقد أيها الأخوة، يفسخ العقد، يعني الإقالة، أن أقيلك وأن تقيلني في خلال 10 أيام. طبعا غير منطقي وغير معقول، هذا فترة طويلة جدا جدا في الإسلام. عند من قال به؟ خلاف الملكية مثلا، خيار المجلس اسمه خيار طبعا في خيارات أخرى معروفة. بعدين بالنسبة للحياة الزوجية، فليدم الإخلاص المتبادل بين الزوجين حتى الموت، وتلك خلاصة ما ينبغي أن يعتبر قانونا أعلى بالنسبة للزوجين. يعني الأصل في الزواج التأبيد، الأصل، حنشوف الطلاق الآن. ويعاقب الزنا بحسب حالته، إما بالغرامة أو العقوبة الجسدية أو حتى الموت حسب الظرف، ويكون الظرف مشددا فيما لو ارتكب الزنا أو ارتكب الزنا مع شخص من طبقة أخرى، ممنوع طبعا. وتتحدث قوانين منع عن المرأة بعبارات أقرب إلى الانتقاص، ومع ذلك فإنها تحمي حقوقها، فلا يحق للزوج أن يطلق زوجه إلا بعد سنوات 7 من العقم، 7 سنوات مستمرة من العقم. وإذا مات كل من وضعتهم من أطفال، يعني بسموها عنا في اللغة الفصحى المرأة المقلات، المرأة المقلات بالتاء المفتوحة، المرأة المقلات هي التي لا يعيش لها إيه؟ ولد مشهور. ذكرنا هذا مرات في تفسير لا إكراه إيه في الدين، قلنا مذكور عند ابن المنذر رحمة الله عليه وابن جرير الطبري وغيرهما، كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتا لا يعيش لها ولد إلى آخره. فبعدين إيه الشيطان أوحى لهم بأن اليهود شياطين اليهود قالوا هودوهم يعيشوا، هودوهم إن تهودوهم إيه يعيشوا، يعني هودوهم يعيشوا، وفعلا إلى آخر القصة يعني. طيب فلا يحق للزوج إيه قلناها، وإذا مات كذا فإن باستطاعة الزوج أن يطلقها بعد 9 سنوات. إذا كانت امرأة مقلاتا لا تطلق على الفور، وإنما بعد إيه 9 سنوات. وليس مسموح له أن ينفصل عن امرأة صالحة فاضلة ولكنها مريضة على الدوام، عندها مرض مزمن إلا برضاها وموافقتها، إذا هي سمحت له. إذا هذا العيب فقط أنها مريضة مرضا مزمنا، لا يجب هي إيه أن تأذن له في تطليقها وتسريحها. للمرأة الحامل الحق في أن تعبر النهر مجانا على معدية، شأنها شأن البرهماني أو الناسك. بيحترموا حتى الرومان كانوا ينحنون للمرأة الحامل في الطريق، وظل هذا إيه تقريبا إيه أدما في أوروبا حتى إيه أواخر العصور الوسطى، ينحنى إيه المرأة إيه الحامل، ينحني لها الفارس. الفارس هذا كان شيء ينزل عن فرسه وينحني المرأة إيه الحامل، هذا أدب جيد يعني، لأنها وهبة الحياة أو حاملة الحياة. وقانون من وتنكر من حيث المبدأ زواج الأرامل من النساء مرة أخرى، لكنها تتحمله كممارسة شائعة. وبالمناسبة ليس في قوانين منو أي إشارة إلى العادة السيئة التي أبطلها إيه المحتل الإنجليزي في الثلث الأول من القرن 19 1829، وهي حرق إيه المرأة جسدها على محرقة زوجها بعد أن يموت. وهذا طبعا إيه خاص إيه هذه الطبقات وليس بالمنبوذين. نعم. أما المنبوذون فينبغي عليهم أن يسكنوا خارج القرى، ولا يسمح لهم أن يمتلكوا غير الكلاب والحمير وآنية الطبخ المثلومة المكسرة. مساكين هذول مثلومون شيء عجيب. ويمنع استعمال المشروبات المسكرة على أفراد الطبقات الثلاث العليا، يعني الخدم مسموح لهم، الشودرية مسموح للشودرية، وليس للبرهمانيين والمحاربين الكشاتريا أن يقدموا قروضا بفائدة، الربا ممنوع. أما في حالة العوز والمجاعة فتلغى جميع الوصايا المتعلقة، هذا أحكام الضرورة، الضرورة أحكام المتعلقة بتمايز الطبقات، حتى أنه عندما يجد أفراد من طبقة عليا أنفسهم عاجزين عن تأمين الطعام لأنفسهم يصبح لهم الحق حتى في أن يأكلوا لحم كلب مقدما لهم من يد أحد المنبوذين. أحكام الضرورة طبعا في الإسلام هي كمان، في الإسلام عندنا إيه يعني يجوز حتى أن يأكل لحم أخي في الأخير إذا مات إيه، بل بعضهم قال أن يقتله، يقتلون الأضعف، يقتلون إيه الأضعف استصلاحا حتى لا يهلكوا إيه من عند آخرهم، موجود هذا طبعا. شو طبعا هل تذكروا كل كتب الفقه وكل كتب أصول الفقه لكن مش بالاتفاق طبعا عند كلام عن المصلحة المرسلة، من الأمثلة المشهورة جدا المصلحة المرسلة، 3 أو 4 أو 10 نفر مثلا في سفر بعدين نفذ ما عندهم من زاد وزواد كما يقال، أوشكوا على الهلاك والموت فبدل أن يموتوا من عند آخرهم، أن يموتوا جميعا يجوز لهم في آخر لحظة إذا تيقنوا من ذلك أن يقتلوا أضعفهم وأن يطعموا بقدر الحاجة، شو غيلة مباشرة هيك لكن هذا كلام لا يوافق عليه، ناقشناه احنا زمان لا يوافق عليه على أن بعدين بدأ يتحدث عن بعض المخالفات والجنح وكذا والجرائم، ثم قال الدكتور شفيتسر على أن تلاوة الفيدا بوجه عام وتقديم القرابين وأعمال التقوى تغفر كل الذنوب، كما أسندت قيمة وأهمية للاعتراف كاعتراف إيه الكاثوليك للاعتراف، فإذا اعترف إنسان بجريرة ارتكبها اعترافا عفويا فإنها تغفر له ويتخلص منها كما يتخلص ثعبان من جلده. والتدريب التكفيري، تكفير عن الذنوب يعني الأكثر جدوى هو ماذا؟ مش الاعتراف ومش تلاوة الفيدا وكذا، التقشف، الزهد، الامتناع الرضائي عن الطعام والشراب والشهوات الآخرين. وعندهم في نصوصهم حتى الزواحف والحشرات والحيوانات الدنيئة والمفترسة يمكن أن تصعد إلى الملكوت بالتقشف، فكيف الإنسان؟ هكذا يعتقدون. آخر شيء يعلق الدكتور ألبرت شفايتسر، يقول في كتابه المسيح الدجال يصف فريدريك نيتشه قوانين منو بأنها كتاب روحاني متفوق لا يضاهى. تعرفون لماذا؟ أنا ذكرت هذا قبيل قليل إشارة ربما سريعة، لأن نيتشه يؤمن إيش؟ بشريعة الأقوياء، يؤمن بأخلاق السادة لا بأخلاق العبيد، إذا كان معجب بقوانين منو طبعا هي في الجملة قوانين يعني مشرع على قد وعلى مقاس مين؟ الأقوياء والمتنفذين عموما. كتاب روحاني قال، شو الروحاني اللي عنده هذا نيتشه، متفوق لا يوضعها. وإذا وضعنا التوراة في رتبته نفسها نكون قد ارتكبنا إثما في حق الفكر. هذا كلام نيتشه، وهذه خطيئة في حقيقة الفكر الإنساني والعقل. لا، التوراة لا تقاس بالنسبة إيه؟ معنى هي شريعة، شريعة قوية، وشريعة برضو إيه؟ الحرب والقتال والدم، لكن قوانين منو؟ ماذا يقول شفايتسار؟ وهو يسوغ هذا الرأي بادعائه أن الطبقات النبيلة والفلاسفة والمحاربين في هذا الكتاب هم الذين يسيطرون على الجمهور، وذلك في رأيه تأكيد فخور مشرق الحياة، ثم يصل إلى أن الشمس تسطع على الكتاب كله. فهو معجب جدا إيه نيتشه. نكتفي اليوم بهذا الجزء من المحاضرة باستعراضنا بعض هذه النماذج والنتف والشذرات من قوانين أو شرائع منو، ونعود إلى موضوعنا. تحدثنا أيها الإخوة في الدرس السابق عن الطريقين، طريق الرغبة وطريق الزهد. طريق الرغبة مركب بركنين، ما هما؟ طريق الرغبة ما هو؟ اللذة قلنا، والإنجاز الدنيوي والنجاح الدنيوي. ولا يستطيع المرء بعد التجربة وبعد أن يخبر ويعيش هذين الأمرين بعمق، لا يستطيع أيها الإخوة أن يصل إلى ماذا؟ إلى معرفة النفس وإدراك الحق والسر، ولا إلى السكينة والطمأنينة، لا. فبعد ذلك عليه أن ينتقل إلى تجريب ماذا؟ طريق الزهد. طريق الزهد وهو مركن كما قلنا، لا نعيد، بركنين. الركن الأول وهو الذي يعني يشكل بداية جوهر الدين، كل دين في رأي الفكر والفلسفة الهندوسية البراهمية. ما هو بداية كل دين يقولون، وأكثر الغربيين يوافقون على هذا، بداية كل دين هي عندما يبدأ الإنسان يتخفف بل يتحرر من أنانيته، لا يعود يفعل وينشط ويسعى من أجل إيه؟ ذاته، من أجل إيه؟ مصالحه، لا، إنما من أجل شيء أوسع من هذا. أول شيء أوسع من هذا ما هو؟ الغير. فيبدأ بخدمة ماذا؟ الغير، ويسمى هذا في لغة إيه؟ الهنادكة أيها الإخوة بأداء الواجب، تؤدي الواجب الغير من إنسان وحيوان ونبات، وخاصة إيه؟ لبني إيه؟ البشر، لبني آدم. هذا جيد، وهذا عند النفس الناضجة نضجا محترما أو نضجا إيه؟ معقولا، له ثمرات أكثر بكثير من اللذائذ، وأكثر بكثير من النجاح الفردي، إني حصلت شهادة وعملت كونتو وعملت ثروة ومش عارف، لا لا لا، أكثر بكثير خدمة الناس. لكن من يدرك هذا؟ للأسف نحن حتى المسلمين نحتاج أن نتفلسف كثيرا في هذه النقاط، نحن ضعفاء جدا فيها. اليوم ترى المسلمين تجتاحهم أيها الإخوة يعني رياح هوج صرصر عاتية من الجفاف، نعم، والأنانية والشخصية بشكل يعني يبدو أنه بشكل أصعب بكثير وأقسى بكثير مما إيه يزعمون عن روحانيتهم وعن اجتماعيتهم وعن كذا، أكثر بكثير للأسف. وهذا واضح، واضح بشكل أو بآخر، ويزداد مع الأيام طبعا للأسف. فنحتاج الآن إلى إيه؟ إلى ثورة تصحيحية تعيد لي ديننا جوهره الحقيقي. هذه رتبة، مش النهاية، مش إيه النهاية. بعد ذلك أيضا سيكتشف المرء أن هذه ليست هي الغاية، لا، مش فقط خدمة إيه الآخرين، لا، شيء أوسع من هذا. هذا الركن الثاني لطريق الزهد، تصبح الأركان أربعة في الطريقين. ما هو؟ كما قلنا مرتين في درسين سابقين، الإنسان يسعى لماذا عموما؟ طيب، عشان يبدأ يقترب هو إيه ويقارب بشكل حميم هدفه وغايته. تسعى لإيش بشكل عام؟ أول شيء الوجود، تسعى أن يكون موجودا. طب هو موجود؟ لا، وجودا ممتدا، صح ولا لا؟ وجودا ممتدا. يسعى أيضا للمعرفة، عنده فضول معرفة الإنسان. أنا أحيانا أفكر في بعض الناس، سبحان الله، طبعا كل إنسان تقريبا يسعى أن يكون موجودا ويحب أن يستمر وأن يمتد وجوده إن شاء الله حتى بليون سنة، لكن الآن أصبح يعني الملحوظ أن قليلا وقليلا جدا من الناس فعلا من يحفزه ويحرك أعطافه وريحيته فضول المعرفة، قليل، قليل جدا من الناس. هذا شيء غريب يا أخي، مع أنه في هذا العصر نحن نعيش أكبر نعمة، هذا أكثر عصر مر على البشرية وفر لها إيه مصادر إيه قريبة جدا للمعرفة أيها الإخوة. أي نوع من المعرفة هذا شيء ثاني، لكن المعرفة بشكل عام أكثر عصر، هذا مستحيل. ويكفي ثورة إيه الإنترنت، هذا يعني الطبعة هذه كانت ثورة عجيبة، لكن الإنترنت شيء أعجب بكثير، شيء غريب لا يصدق. ومع ذلك تجد الفضول المعرفي عند الناس شبه محدود، لا تجد فعلا من إيه من يحركه هذا الفضول بشكل إيه هوسي أو هواسي، حتى هوسي هوسي يعني، لكن هواسي يعني بشكل مرض غير طبيعي، لا تجد، قليل قليل. وأنا دائما أنظر إلى هؤلاء الذين يعني تحفزهم المعرفة وحضور العلم بشكل فعلا يعني حميم أو محموم أو مرضي، بأن فيهم نفسا إلهيا، فيهم روح إلهية بلا شك، فيهم نار إلهية. هذا شيء إلهي، هذا شيء إلهي. وهذا من أخص صفات الله، العلم له، هذا هو. لذلك هو من أقصر الطرق أيضا التي يتقرب بها إيش؟ بالعكس، في نهاية المطاف طريق العرفان أصلا، وطريق مقاربة الله والتعرف على الله هي طريق ماذا في الأخير؟ طريق معرفة، طريق المعرفة، معرفة دقيقة. والإنسان الذي يعشق العلم والمعرفة أيها الإخوة يبدأ صح بنهم شديد بحب معرفة الأشياء. هنا مثلا كتاب مثل كتاب متعة اكتشاف الأشياء لريتشارد فاينمان، عالم الفيزياء الأمريكي الشهير، يسد مسدا. الرجل لم يتعدى تقريبا في حياته عالم كبير في الفيزياء، لكن ليس فيلسوفا ولا روحانيا ولا عارفا ولا شخصية عظيمة كما نتوقع، لا، هو فيزيائي عظيم فقط، مش أكثر من هيك. كتابه كله يدور على معرفة الأشياء الطبيعية والطبيعية تماما يعني، والقريبة جدا منا. متعة اكتشاف، هذه متعة بلا شك، لكن هذه البداية، هذه البداية الطفولية الصبيانية. بعد ذلك الإنسان لابد أن يترقى إلى ما هو أبعد وأجل وأكرم وأعمق. في الأخير سيجد نفسه وجها لوجه مع مع المسألة الأزلية، الله تبارك وتعالى، مستحيل. ويبدأ هذا همه، يصبح همه المقيم المقلد، الفكر في الله، التأمل في الله، التعمق، المقاربة، شيء، والحنين والعشق والحب، شيء غير عادي بلا شك. لكن للأسف إذا كان الإنسان فقد هذه أو خبت أو ذوت أو ربما طفئت هذه النار الإلهية فيه، تقريبا أنت تتعامل مع شبه مع شبه بهيمة، مع أنعام. أكثر ناس يجنبها كذا، مثل أنعام، يأكل ويشرب ويسافد النساء، ما في شيء عنده، والعياذ بالله، لا بتهم ولا مسائل علمية لا عرفانية لا معرفية ولا فهم حاجة، وما بده يفهم، ومش زعلان على حاله، مش زعلان هكذا. والمسلمون ليسوا استثناء، بل لعلهم في المقدمة للأسف الشديد، عشان هيك شو مستوى العلم عندهم والتعلم الأمية الأسوأ في العالم، الأسوأ، لا يعرفون هذه، هذه حقيقة للأسف. لكن طبعا ليسوا وحدهم، العالم كله الآن تقريبا أصبح هكذا ماديا حسيا. طيب، إذن المعرفة، وذكرت لكم في درس قبل أسبوعين أو ثلاث تقريبا التجربة العجيبة جدا المثيرة على القرود الشمبانزي، قرد عنده فضول معرفة أكثر من هؤلاء، هنقول يعني تدلى له فوق حيواني، بالعكس هذا يعني مهانة وشماتة أو شتيمة عفوا في حق هذه الحيوانات العليا الرئيسة. لا، القرد هذا قال لك يعني جوعوا جوع بده يحتاج طعام، وبعدين في في جدار معين، وخلف هذا الجدار يوجد شيء، لكن هو كلما تقدم تلقى عقابا، ما فيش فايدة، لا يكف، يريد أن يعرف ما الذي خلفه، عنده فضول، يريد أن يشبه هذا الفضول. بعض الناس ما عندهش فضول، لذلك حتى هو لا يفكر في الله كثيرا، يؤمن بالله، يصلي لله، لكن لا يفكر في الله، مش مهتم هو. وزي ما قلنا يكتفي بصورة مش صبيانية، وثنية تشبيهية تجسيمية مغرقة في الوثنية عن الله، الجسم الكبير اللي قاعد فوق كرسي فوق السماوات العالية فوق السحاب وخلاص، مثل ما كان يتصور واحد عمره 5-6 سنين، شيء مش مش مش عادي هذا على الإطلاق، ومقتنع بهذا. لكن لو طرح نفسه السؤال اللي طرحه المهندس بركات الأسبوع هذاك ينجن، طرحته على أحد الأشخاص يعني متعلم تعليما جامعيا لكن شبه عامي قبل يومين، فصدع الرجل واصفر واحمر وجهه، ثم رأيته يبكي، أدركت أنه في خير، قلت وإيش القصة؟ قال لي أنا أول مرة أسمع الكلام هذا، قلت أول مرة تفكر؟ قال لي أول مرة أفكر في الشيء هذا، وهذا الشيء متعب جدا ومحير فظيع هذا الشيء. طبعا في أطفال الله أعطاهم الفضول الإنساني فكروا، بفكروا في هذا النحو اللي هي طبيعة علاقة الله بالوجود وعلاقة الوجود بالله. وبالبساطة اللي طرحها المهندس بركات هذا، وهذا سؤال كبير، هذا قديم قدم الإنسان وقدم الفلسفة وقدم الدين. طيب الله تبارك وتعالى، كان الله لم يكن معه شيء، بعدين شاء أن يوجد الكون، أين أوجده؟ أوجده يعني في فراغ هيك؟ أي فراغ هذا؟ هل خارج ذات الله يعني في فراغ معناها؟ يعني هل الله محدود معناها؟ وقعت في التجسيم مباشرة؟ لا مش هيك. طيب وين أوجده؟ أوجده في نفسه، يعني هو نفسه مع وحدة الوجود، وقعت في مأزق أنت، يا وحدة الوجود يا تحديد الله، وين وين الحق؟ كيف؟ إيش طبيعة العلاقة بين الله وبين الكون؟ شيء صعب جدا جدا. وهذا سؤال بسيط يعني ينبغي كل إنسان يبدأ منه، إنسان فوق 30 عمره وجامعي في حياته ما سمعه ولا فكر فيه، لأنه لا يفكر أصلا، هو وبصلي ما لا يترك فرضا ويقرأ القرآن، ما فيه فكر هذا، يحفظ ويردد مسكين ويرتل لا يفكر، ما في تفكير للأسف شيء، ما في الفكر لأنه ما فيش تدريب على الفكر. قبل يومين شفت مشهدا إيه طيبا ومحزنا، يفرح ويحزن في نفس الوقت، شباب صغار بعضهم يمكن 8 سنين 9 سنين، أكبرهم لعله كان ابن 13 سنة، جيبهم في قناة إسلامية حافظين لك خطب للشيخ محمد حسان بارك الله فيه مش عارف إيه، خطب كما هي بالأخطاء النحوية طبعا والأخطاء الصرفية كلها زي ما هي، أخطاء طبعا كثير جدا جدا كما هي، لكن إيه أنت تسمع الآن إلى شيخ كبير مسخ في شيخ صغير يخطب تماما ويجيب الآيات وأخرج الطبراني ولا لا لا، ففرحت إنه في عنا إيه طاقات مثل هذه مصر فيها العجائب ما شاء الله حقيقة. شو ولد صغار ولا خطيب العمر هذا 5 سنين هذا طلع على المنبر يخطب في الناس يوم الجمعة، مدهش هذا يا أخي. ولكن المحزن ليست هذه الطريقة ولا حاجة. أنا قلت لأهلي قلت له كلام فارغ يا للأسف، هذا المحزن هذا المفرح إنه في طاقات في شباب متفتح أطفال متفتحون جدا، هذا لو إيه بمنهج سليم ربي ودرب وفتقت إيه طاقاته يصبح شيئا ممتازا، هذا 10-20 سنة من الفكر والدرس والنقاش يصبح مفكرا فيلسوفا، هذا يفيد هذا والله صحيح يترجم عن عظمة الإسلام، لكن بالطريقة هذه دفنوه حيا انتهى خلص الموؤودة سئلت هاي. احنا بنسأل فقط لأنه ما يمكن، هذه مش عقلية تربية، ليش التحفيظ؟ ليه ممنوع أصلا؟ تقول له لا لا لا، هذا تحفظ خطب إيه خطباء ولا كذا أبدا، فكر ولذلك إيه حين انتهى إيه موضوع إيه الخطبة المحفوظة وسئل أسئلة اجتماعية بسيطة، كيف تعامل إيه إخوانك، كيف تعامل إيه أبويك، بدأ يتكلم بلغة فيها رطانة شديدة جدا جدا لازمات تتكرر باستمرار، ما في أي درجة من البلاغ المسكين، ويعتذر الشيخ يقول براءة براءة. طيب قبل شوي ما كانش براءة، كان خطيب كبير، السلوب غلط هذا، لماذا تمسح عقله بهذه التكرارية بهذا الحفظ؟ ممنوع، ربه منذ نعومة أظفاري على أن يطرح الأسئلة وأن يتكابد إيجاد إيه أجوبة، وعلمه أنه أكثر الأسئلة المهمة والخطيرة إن لم يكن كلها لا يجاب عليها بالشكل الحدي الرياضي نعم أو لا، لا أبدا أبدا وأنه أكثر الأسئلة أيضا ما في جواب نهائي عليها وفيها وجهات نظر كثيرة جدا، علمه واخلق منه هذه العقلية، ما في عندنا هيك للأسف على كل حال إذا أول شيء قلنا الوجود، بعدين إيه الفضول المعرفي، بعدين السعادة، ثلاث أشياء ثلاث هكذا تحددها الفلسفة الهندوسية. شو السعادة؟ عبارة عن مجموع الأحاسيس والمشاعر التي تقف في تضاد مع كل إيه؟ معاني الإحباط واليأس والعدمية، كل شيء ما لهش علاقة بالإحباط وباليأس وبالعدمية، هذا هو السعادة. إذا تسرب اليأس أو الإحباط أو الشعور بالعدمية، شو العدم يعني؟ إلا معنى العبث، ليش؟ إيش فيه؟ ما في شيء، ما في جواب على لماذا؟ انتهى، لا يمكن الإنسان يكون سعيدا. إذا كان أقول لك ممكن تجد إنسان غنيا مليونيرا متزوج أجمل الغواني الغيد الحسان عنده كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من المتعة الحسية وهو تعيس جدا جدا بل قد ينتحر. ليه طيب؟ لأنه محكوم أيها الإخوة أو محصور أو مسجون في سجن إيه؟ عدمي من ناحية فكرية وفلسفية الحياة، يرى كل شيء إيه؟ بلا معنى بلا غاية بلا هدف، ليه؟ مش فاهم، هو تعيس، هذا إنسان تعيس ما يكون سعيدا. وبتلاقي إنسان فقير فلاع غلبان يعني تكفيه خبزة وبيضة وبصلة هكذا وسعيدا جدا جدا، لماذا؟ لأنه أيها الإخوة يعني يعتقد بغاية لهذا الوجود، بغاية له، بغاية لحياته، بغاية حتى لفقره، ليش هو فقير وكذا وغيره كذا، يرى حكمة في هذا يؤمن بها على قول يتسلى بها، تجده سعيدا ومطمئنا وساكنا وما فيش فيه سكر ولا ضغط دم ولا سرطانات ولا مشاكل القولون الغليظ هذا طبعا ولا عصبية في المعدة ولا ممتاز ممتاز، وبعيش بموت 80 سنة وسعيد متهني في كل حياته، مهم جدا هذا. بعض الناس على فكرة الآن ودائما أنا أقول حتى المسلمون للأسف لا يظنون أن تصور الحياة ومبدأ الانطلاق ومنطلقاتها الفكرية لها إسهام وأثر، مش لها، لها كل الأثر والإسهام حقيقة، أكثر 90% في كيفية حياتنا، كيف تكون حياتنا. ما بظن بيقولونك لا لا مش صح، المال المال بس، لو حصل المال بصير كل شيء، والله ما يصير شيء، والله العظيم تتدمر فيه كدودة القز تشنو نفسك فيه وبتعيش تعيسا. ماشي المال يا رجل، فكر يا أخي، ما بفهم، ما مش قادر يفهم، خلص روح انتحر، حي انتحر، حي ضيع. مش هذا، في أشياء أهم من هذا بكثير، ويا ما حدثتكم عن ناس أعرفهم جمعوا المال جمعوا ومنعوا من هنا وهنا، خسر كل شيء، خسر زوجه وأولاده وأصدقائه ودينه، وأنا أقول وأكبر خسارة خسر نفسه، أنت خسرت نفسك يا رجل، مش بهذا. وبتلاقي في المقابل أناسا آخرين بالعكس وضعهم المادي متواضع جدا جدا جدا، لكن رضخه وعطاؤه غير معقول. يعني هل ممكن إنسان مثلا أنه يعطي في يوم مرتبه لخمسة أشهر؟ أي ممكن، أنا بعرف ناس هكذا، إيش رأيك؟ في يوم ثلاث ساعات يعطيه يتصدق وكذا، مرتبه مسكين شغله خمسة أشهر كاملة يعطيه في ساعة وبعد ذلك سعيد ولا يلوم نفسه ولا يتردد ومن أسعد من إيه؟ من السعادة ذاتها. عنده فلسفة في الحياة هذه يا أخي، الحياة بدها فلسفة على فكرة، ما بدها نعشيك الحياة، افهم مش فاهمين، فكر حاله أنه هم بالعكس هو فيلسوف أكثر منك ألف مرة، روح انتحر معنا. على كل حال نأتي، تقول هندوسية، لكن هذه الثلاثة الأشياء لا يكتفي منها المرء أيها الإخوة كما هي، بل يريدها بشكل لا نهائي، يريد وجودا ليس له حد، ملوش نهاية، أن يوجد فلا ينتهي، يخلد فلا يموت يعني، يريد معرفة لا حد لها، مش إنه كل شيء أعرف معرفة تامة بكل شيء، الله أكبر، يريد سعادة لا حد لها، سعادة من غير تنغيص، سعادة حقيقية بلا حدود، إيش هذا؟ يعني يريد ما تدعوه الهندوسية بالموكتي، موكتي MU، إيش الموكتي؟ التحرر، لأن هذه الحدود النهائية، هذه التخوم الحدية هي ما يشوش إيه على الإنسان ويجعله أيها الإخوة يشعر بأنه إيه غير هادئ، غير ساكن، غير واصل، مقطوع صار، أنه في حدود لوجوده، حدود لمعرفته، حدود لسعادته، وحدوله في أمل في اللا حدود، هي طبعا هذه لا، هذا الهاجس والشغل إيه الهندوسية الشاغل أن نوصلك إيه للتحرير، تتحرر، تتحرر من الثلاثة إيش الأشياء، من حدود المعرفة ومن حدود الوجود ومن حدود ماذا؟ الإحساس بالسعادة، تتحرر، تصل مرتبة إيه الموكتي. هل هذا ممكن؟ قلت لكم أنا في المرة السابقة أن الهندوسية تصدمنا حين تقول لنا كل ما ترى أنك مدفوع إليه أكثر وبشدة أقوى لكي تحصله يمكنك أن تحصله. استغرب فعلا، هل ممكن هذا؟ قلت لك ثم في النهاية تصدمنا أكثر فأكثر حين تتلو علينا هذا التقرير، وكل ما تسعى لتحقيق امتلاكه أنت لا تستطيع فقط أن تمتلكه، أنت تمتلكه الآن. صدمة أكبر، عندك، موجود عندك. عندي كيف؟ وين؟ إذن لماذا لا أشعر؟ لماذا إيه؟ لا أشعر بأنني فعلا غير محدود، على الأقل في وجودي. طيب فعل أشعر أنني دائما إيه محدود في وجودي، وبخاف الموت وبخاف الفناء والمصطحية، كيف عاد؟ عمر بشعرت إيه بأنني إيه فعلا لا محدود. قال لك هنا تبدأ بداية جديدة عاد، أنت تشعر فعلا بالمحدودية وتفتقد الشعور باللا محدودية. لماذا؟ لأنك بعيد من ذاتك الحقيقية. وتكلمنا غير مرة عن إيه؟ عن ذاتين للإنسان، عن ذاتين إيه؟ الذات السطحية والذات إيه؟ الأعمق، سموها ذات كلية أزلية سرمدية، يعني بتعتبرهم من طبيعة الله، ونفخت فيهم الروح، ولكن من طبيعة الله السرمد الأزلي موجود فيك، وقاموا عليها بعض إيه الأشياء. لكن هل ممكن، هل هناك أي طريقة فعلا أن نتوصل أيها الإخوة إلى هذا الإدراك الحقيقي والأعمق والنهائي لهذه الذات اللامتناهية، وبالتالي نندمج إيه في الأخير وبنصل إيش إلى الله؟ هذا في طرح إيه الهندوسية. قال لك نعم نعم ممكن هذا وسهل، مش عملية إيه مستحيلة، مش عملية إيه مستحيلة. عبر ماذا؟ في مناهج معينة عاد عندهم، وهي المعروفة إيه باليوغا. تسمعوا باليوغا؟ الغرب هنا يعرف إيه اليوغا، بدرسها وعملها معاهد بس أي نوع من اليوغا؟ الهاتها يوغا، سموها هاتها أو هاتها، الهاتها يوغا، يوغا القوة، يوغا إيه؟ القوة، اللي هي فقط تهدف إلى التحكم في ماذا؟ في البدن، التحكم إيه؟ في البدن، السيطرة التامة على البدن. هذه يوغا كانت موجودة بلا شك ولكن هي أضعف اليوغات الخمس، اليوغات خمسة هذه أضعفها، وإنما أرادها إيه؟ الهنادكة في البداية كمعبر وكوسيلة أيها الإخوة لما هو إيه؟ أبعد منها. الهندوسي لا يريد إيه؟ أنه يتحكم في بدنه ويسيطر عليه من أجل ماذا؟ من أجل سعادة حسية أو من أجل المباهاة أو من أجل إظهار القوة والتسلط إيه؟ على البدن. بالعكس يعتقدون أن هذا إن كان هو الهدف فهو سم حقيقي يسمم الشخصية، بدل أن يحررها وأن يعتقها وأن ينضجها، بالعكس ويدمرها تماما. لماذا؟ لأنه يصيبها بالفخر وبالكبرياء وبالغرور والانتفاخ، وهذا مدمر تماما، هذا مدمر إيه؟ ولذلك نحن شأن كل الدارسين للهندوسية لن نعتني بهذه اليوغا، البهاتا يوغا هذه لا تعنينا. سندلف الآن إلى اليوغات الأخرى، وهي أربع يوغات. أربع لماذا أربع يوغات؟ الغاية واحدة. لماذا لا يكون الطريق واحدا؟ هل هو طريق واحد أو واحدة؟ والوسائل مختلفة؟ لا، هذا ليس اختلاف وسائل. مثل أنه هذا طريق واحدة، واحد يقطعها بالسيارة، الآخر بالبايسيكل فراد، الثالث مشي على الأقدام، الرابع بالشراعية مثلا، الخامس بالكونكورد. هذا طريق واحدة ولكن الوسائل لا، اليوغا ليست كذلك، طرق مختلفة، طرق مختلفة، ليست وسائل مختلفة في طريق واحدة، طرق مختلفة نعم تؤدي إلى إلى غاية واحدة. ما سر، ما نكتة هذا الاختلاف في هذه الطرق اليوغائية أو اليوغوية؟ نكتة الاختلاف أيها الإخوة أن الفلسفة الهندوسية لاحظت، وهذا حق من حيث الأصل، من حيث المبدأ لا يمتري فيه إثنان، أن طبائع البشر مختلفة. صح، أنا هذا المدخل حتى هو مدخل يعتبر سيكولوجي حتى، هذا المدخل أو المدخل أنا أعتمد كثيرا في فهم الأشياء كثيرة، وينبغي أن يعتمد من حيث الأصل، مش عيب ومش غلط. بعض الناس يغلب عليهم الطبع العقلاني، راشناليست، طبع عقلاني، إذا آمن عقله بشيء خلاص ينقاد كل شيء، هذه البداية، هذه البداية. إذا لم يؤمن من الصعب جدا، هو هكذا عقلاني. على فكرة هذا الشيء تستطيع أن تسمره وأن تختبره في جماعة من أصدقائك يعيشون معك، وفكروا فعلا يقول الحاج فلان هذا عقلاني، طلع مزبوط، هذاك عاطفي، هذا براكسي أو عملي أو عملاني، هذا تجريبي إمبريقي. هذه الطباع الأربعة في الفلسفة الهندوسية التي يتميز بها بنو البشر. بعض الناس يغلب عليهم، وحين نقول هذا إنسان عقلاني بمعنى يغلب عليه الطابع العقلاني، لا أنه عقلاني صرف وعقلاني ونقطة، لا، هو عقلاني وعاطفي وعملي وتجريبي، صح، ولكن بدرجة أولى وبشكل رئيس وأساسي هو ماذا؟ عقلاني، يعني عقلاني أولا ثم ما شئت من التصرفات الأخرى ثانيا وثالثا ورابعا، لكن عقلاني أول. القيادة لمين يعني؟ من الذي يقود العربة؟ العقل هنا الذي يقود عربة أفلاطون، نرجع لأفلاطون، العربة والسائق والكذا الأخيري، الذي يقود عربة أفلاطون هنا هو العقل مش العاطفة. اثنين، هناك أناس يغلب عليهم وهم بدرجة أولى وبشكل رئيس وأساسي ماذا؟ عاطفيون مش عقلانيون، فهم عاطفيون أولا ثم عقلانيون ثانيا أو ثالثا، عاطفيون، وهذا صحيح. لذلك أنا قلت مرة في خطبة يا إخواني، الناس الذين يردون مثلا أن ينتهي شيء اسمه التروحن أو التصوف مثلا، هو المشكلة مش مع التصوف كتصوف، لا، المشكلة مع المنهج والطريقة والنزوع، هؤلاء لا يعرفون فلسفة حياة الإنسان، مستحيل، مستحيل، لا تستطيع مهما حاولت. لذلك خلي قصاراك، دع قصاراك أن يكون ماذا؟ التهذيب والتجذيب وحل وسط، حلول وسطى، كومبرومايسز يعني. أما تقول بدي أقضي على شيء اسمه تصوف، لا تستطيع. لماذا؟ التصوف مش منهج. هتقولي موجود، موجود مناهج، تصوف مش مدرسة، موجود مدارس. التصوف الأصلي نزوع في البشر، في بعض البشر، في قبيل من الناس، نزوع موجود، هذا لا يمكن. بعض الناس يغلب عليه هذا، وقلت لكم صبرت هذا في كثير من إخواني، بعض إخواني عنده هذا النزوع، وهذا إذا لم يضبطه بنور العقل وحكم الشرع أيها الإخوة، ضبط الشرع، يمكن أن ينزلق وبسهولة إلى ماذا؟ عنده قابلية إلى قبول الخرافات والأساطير والأكاذيب والمزاعن، ومثل هؤلاء هم الجند أيها الإخوة السهل الذين يمكن أن يحشدوا وأن يعبأوا وأن يجندوا لصالح كذبة المتنبئين وكذبة المصلحين وكذبة المهديين أو المتمهدين، هذول بسهولة بسهولة والعياذ بالله، حتى لو ادعى بعض أسيادهم أو علماء أو شيخهم الربوبية فإنهم يدعونها، يقول لك موجود بمعنى معين هو رب، ليش لا، ليش لا، ايش المانع يعني؟ ما هي المسيحيون يعتقدون ذلك في مسيحهم، هؤلاء عندهم هذه القضية للأسف الشديد. بعض الناس لا، عقلاني، عقلاني هذا يركب عليه تماما المنهج السلفي، أخذ الأشياء بظواهرها بجمودها بجفافها، وما يشعرش بأنه بأن لديه يعني حافزا قويا لترطيب هذا الجو الجاف، يعيش جافا ويموت جافا، يغلب عليه هذا المسكين، وهذا ناقص كمان، وهكذا في طبائع يا جماعة. لذلك بسموها نظرية الأنماط، التايبس هذه، نظرية الأنماط هذه موجودة من أيام الفلسفة اليونانية، وموجود طبعا ايه عند علماء النفس المعاصرين، وكل واحد عنده نظريه في الانماط، يونغ شكل وادلر شكل وفلان شكل، كل واحد ايه عنده نظريه في الانماط، وعلم النفس الانتراكشنال هذا سايكولوجي عنده نظريه اخرى في الانماط، قصه طويله عريضه. الهندوسي عنده نظريه في الانماط، لديه نظريه ايه في الانماط، انماط الشخصيه تايبس اوف بيرسون، هذه هي اللي ذكرناها. اذا النمط الثاني هو النمط ايش العاطفي، النمط الثالث النمط العملي. بعض الناس ما عندوش فسحه وما عندوش نزوع داخلي، لماذا؟ لممارسة هذه التأمليات والتجريبيات والفلسفيات ولا كمان إيه الخضوع لمقتضى إيه العواطف والأحاسيس إيش الجوانية. لا، رجل عملي يريد أن يعمل عمل براكسس عادي، يعمل سواء كان عمل عبادة أو يعمل موظفا أو مديرا أو مسؤولا أو مسؤولا عنه، بده يعمل رجل هذا، يريد أن يعمل، الحياة عبادة. في بعض الناس معاك من إخوانك يكون هكذا عادي ومتعلم ويسمع الدين والخطب، لكن في عنده أولوية للعمل. يعني الصلاة كويس بصلي هو، لكن ممكن شوي يعني يأخرها يقدمها يفرط فيها. العمل لا، ما فيش شيء. والبرمجة كل حياته لا، لازم 12 يكون نايم، مستحيل، لأن السبعة يكون في العمل، مقدس عنده العمل. وعمل شخص، أنا بعرف بعض الناس عمل له يعني سلف بيشتغل لحاله عند نفسه معلم حاله، ما فيش فايدة. سبعة بكون في الشغل لحاله، ما هو هكذا، ما فيش ولا إجازة مرضية ولا غيره، عمل. يقول لك العمل العبادة، هذه كلها إيه منشطات، هذه دباجات لتبرير إيش نزوعي. هو نمطه هيك مسكين، هو هيك. أنا مثلا شخص غير عمل، أنا أكره العمل كرها شديدا جدا جدا جدا بشكل لا تتوقعوه. بحب التجريد والتأمل، سبحان الله، نمط هيك، نمط شخصي ما ينفعش، لا أكون موظف ولا أكون إيه مدير ولا أنفع بالمرة بشغلات هذه، ما تصلح شيء على الإطلاق. هذه أنماط موجودة. في آخر شيء النمط التجريبي الإمبريخي التجريبي، مش انه هذا عقلاني او عاطفي او عملي براكسس، لا لا لا، هذا يريد ان يجرب. يعني هو ممكن يقبل اشياء عند البعض توصف بانها عاطفيه، قرارات عاطفيه، مواقف عاطفيه، او عند البعض انها قرارات اخرى عقلا، ما هذا يهموش، بده يعيش الشيء هذا والكورجيني، خليني اجربه. في بعض الناس ما عندوش شكل عقلاني، هذا مثلا يقول لك لا هذا الشيء بخشش العقل، طب يا اخي ما يهمنيش. طب حصل يقول لك هذه حالات شاذة لا يقاس عليها، عقيدة فرانسيس بيكن، لأن تحفظته 1000 حالة ونسيته مليون حالة. طب يا أخي في ما خلص يسد عقله هيك، هذا عقلاني، هذا لا، نوعه مختلف. هذا يقول لك ما عندوش موقف نهائي وحدي من الموضوع اسمه عقل أو خرافة أو عاطفة. يقول لك ورجيني إذا بقدر أجرب وأعيشه. يعني أبو حامد الغزالي في الأخير ملخص حياتي رحمة الله عليه، إيش كان في الأخير هو؟ إيه حسنت، من هذا النمط هيك انا بطبقها. ابو حامد غزالي في المنقذ من الضلال ما قدرش يحسم خلقه الايماني اللاهوتي والوجود الانطولوجي عبر ادله اسمها ادله العقل او ادله الشرع، شك فيها كلها، شك فيها كلها، حتى ادله الشرع صارت عنده قابله للشك كلها والنقض، شيء غريب يا اخي. وادله العقل كلها راح كان فارغ طلعت، اوف مصيبه. ماذا يفعل في الاخير؟ قال خلينا اجرب، وما اكتفاش بالعباده إني أتعبد وأمارس عملي كمدرس الفقه والأصول وكذا، ده لا مش عملي هو. قال لك بدي أجرب، جربت كل شيء أنا، خليني أجرب بيسموه هذا التروح والتعلق والتصوف هذا، إني أقارب الله عبر عبر منظور مختلف تماما عن كل هذه الأشياء، حنشوف. وعمل وترك زوجته وترك بناته، كان عنده بنات مسكين 4 أو 5 تركهن، وترك التدريس، كان أكبر بروفيسور أكبر عالم في عصره، ترك كل شيء، ترك الدنيا، وهذا قرار خطير. ويعكس لك كم هذا الرجل رجل خطير رحمة الله عليه، ليس مسألة أن تتناوله باستخفاف. أبو حامد الطوسي أخطأ، اقعد اسكت شيء، احترم على الأقل ضعفك وقصورك الصحيح، واحترم عظمة الرجل. أنت لا تستطيع تتخذ قرار تترك فيلم تيجي تحضر درس وجاي تتكلم مع أحمد غزالي، ترك زوجته وترك المدرسة النظامية أكبر بروفيسور كان والمرتب العالي وآلاف التلاميذ محدقون به، ترك كل هذا وكب الدنيا على وجهه في رحلة استمرت في زهاء 5 سنوات طوف بها بالمشرق الإسلامي، بعيدا عن كل شيء، عن السمعة وعن الهي والهمان والأهل وكذا، شيء يبحث عن حقيقة الرجل، عن إنسان عظيم بلا شك، عن رأسه العين وفوق هذا يجيك واحد أحمق يعني في الكتيب صنعه، قال أبو عائشة صنعه، قال وألفه أبو حامد الزنديق، أبو حامد الكافر، في ناس كفروا، في أخطاء في الإيحاء، مش معصوم هو، بس من أنت عشان تكلم عن محمد؟ أنت ولا حاجة، صعلوك لا يسمع لي لأمثالك، في أمثال أبي حامد، أبو حامد يتحدث عنه أمثال وإذا كان له أمثال، اللي قال عنه إيه؟ عباس العقاد رحمة الله عليه، قال ما عرف الشرق والغرب ولا الغرب، قال مفكرا في قامة أبي حامد الغزالي العقاد اللي قال 70,000 كتاب. قال لك ما في في تاريخ الدنيا مفكر بالحجم هذا، إنسان مش طبيعي الرجل، خطير جدا. يجيك صعلوك عاد يتناول هذا الجبل، ما هذا؟ هذا من قلة المعرفة، من قلة الخبرة طبعا، صحيح، ومن قلة المعاناة. لا يعرف الشوق إلا إيه؟ من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. لو عندك قلق إيه لاهوتي وقلق أنطولوجي وجودي، كان عرفت قيمة إيش تجربة أبي حامد، وكان احترمت الشخصية هذه. بس ما عندك أنت، أنت واحد تبع كتب، تبع صفحات تقرأ وتحفظ وتقي وبتربي كلب ببغاوة، تفكر نفسك عالم وفيلسوف. هذه المشكلة، هذه المشكلة اللي بيتكلم هذولا وخربطوا الناس وقطعوا الناس. المهم نرجع، فأبو حامد إيه كان تجريبيا من نوع الربح، هو قال لك نجرب شيء، مش ححكم عليه بالعقل إنه لا غير صحيح، الطريقة الصوفية غير صحيحة لأنه العقل بقول لا، ما فيش هيك، جرب جرب. لا يمكن تحكم على إيه مشروب معين، ولك هذا مشروب مثلا اسمه مثلا إيش، مشروب مثلا إيه نسميه مثلا المعكوك، شيء الحين ألفته شو المعكوك، إيه اسمه معكوك تعرفه؟ عارفوش ولا أنا بعرفه طبعا. هذا المعكوك، لا لا لا، المعكوك هذا يبدو اسمه شيء سيء جدا. المعكوك من عكا، أقول لك المسألة مش لغوية حبيبي مالك، لا ولا يستطيع ألف أرسطو يبرهن إنه المعكوك هذا شيء سيء أو شيء حسن، ولا مش صحيح. في قدامنا طريقة واحدة عشان نحكم على المعكوك، نشربه، ولا مش صحيح، نشربه حنشوف إيش المعكوك هذا، نتعكك فيه وبعدين نشوف. أبو حامد جرب هالمعكوك هذا، قال لك حجرب أنا. كلفه 5 سنوات من حياته، بعد 5 سنوات استنارت إيه ساحة النفس طبعا، انداح النور الإلهي، عرف الرجل، قال لك أنا عرفت، لا مش علمت، عرفت محمد حق، الله حق، القرآن حق، هذا الدين حق. عرف الرجل، صار خطير جدا، شيء مش طبيعي، تجربة اللهم وصلنا يعني كما وصلت العارفين وعبادك الصالحين. هذا النمط التجريبي الرابع. إذا الأنماط 4: العقلاني، العاطفي، العملي أو العملياتي أو العملاني، بعضهم بترجموا شاهي. المهم والأخير إيه؟ التجريبي، شخص إيه؟ التجريبي. نأتي الآن إيش؟ طبعاً لكل نمط إيه؟ يوغا خاصة به، يوغا إيه؟ توصله إيش؟ إلى إدراك الحقيقة إيه؟ المطلقة، أو إدراك الذات اللي فيها إيه؟ روح الحقيقة المطلقة. أول يوغا بسموها يوغا إيه؟ المعرفة، جنانة، مش جنانة، جنانة جنانة يعني تكتب جنانة يوغا، جنانة يوغا، يوغا المعرفة، جنانة معناها المعرفة، يوغا إيه المعرفة. يوغا هذه يقال أصلها من إيه؟ من تيوك، يعني يصل بي، يربط بي، نوع من الربط طبعا بين العوالم هذه اللي بتشوف فيها اثنينية وفي الحقيقة تنحل في الأخير إيش؟ إلى واحدة. هيك هاي معنى اليوغا، ربط، منهج الربط، تمارين للربط هذه منهج وتمارين وطقوس إيه؟ للربط، ربط هذا بهذا، ربط ما تحت بما فوق، ربط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر. جنانة يوغا، جنانة إيه؟ يوغا تحت إيه؟ المعرفة. طيب أحسب أنه وضح لكم الآن أن الجنانة يوغا تناسب من؟ النمط الأول، النمط الأول عقلاني الذي يميل وينزع إلى الفكر ماذا؟ التجريبي، الفكر إيه؟ التجريدي، أبستراكت، تجريد، يجرد كل شيء، لا يميل مع المحسوسات. ولذلك الإله مثلا في تصور هؤلاء العقلانيين التجريديين أقرب إلى أن يكون شخصية، وإذا ذكرنا شخصية أو شخصا حتى بيرسون أو بيرسوناليتي شخصية أو شخصا مباشرة، هذا يقتضي ماذا؟ التحديد. لا يمكن تتحدث عن شخصية إلا بتحديد، فالشخصية تقتضي إيش؟ أشياء، وتقتضي نفي إيه؟ أشياء، لابد أن يكون لها حدود. إذن التجريد لا، بالعكس، إلهه ليس أقرب إلى أن يكون إيه شخصا أو شخصية، بل أقرب إلى أن يكون ماذا؟ روحا كلية مطلقة، مش مطلقة من الجسم والصورة والرسم فقط، بالعكس حتى المحددات إيش؟ الفكر مطلقة، كل ما في الوجود هو تجليات لها، تمظهرات لها، تخيل كل ما في الوجود العلوي والسفلي، كل العوالم مجرد تجليات لهذه القدرة المطلقة. إذن الإله لدى هؤلاء ليس إيش؟ إلها شخصا، وليس إلها شخصيا أو له إيه؟ شخصية، هكذا هم يميلون هؤلاء. بدايتهم أيها الإخوة تكون إيه؟ مع ماذا؟ كيف تكون؟ طيب هؤلاء عقلانيون كما قلنا يناسبهم ما شرحناه أيضا أعتقد مرة أو مرتين، فرضية أن النفس طبقتان رئيستان، هي في الحقيقة 4 طبقات طبعا، النفس السطحية والنفس إيش؟ الأزلية، الأعمق يعني، الأوسع. والنفس السطحية هذه تشكل الشخصية إيش؟ البسيطة السطحية بطبقاتها إيش؟ الثلاث أو الثلاثة يجوز. أول طبقة ما هي؟ ذكروني، نسيته، الجسم، البادي، كيربر، هذا أول طبقة تشكل الأنا تبعتك. تقول الأنا، أي أنا؟ إيه؟ الأنا التي يتعاطى معها إلى الآن الفكر الغربي والسيكولوجيا الغربية هي الأنا السطحية بطبقاتها الثلاث أو الثلاثة، الجسم، بعد ذلك ماذا؟ الشخصية بمعنى إيه؟ الوعي، كنشس تبعنا، الإيجو، الإيجو تبعنا اللي هو العقل والخبرات والذكريات ومفاهينه ومبادئنا وكذا، ده اللي حصلناه عبر الحياة كلها، الجزء الواعي منا. إيه هذا؟ الطبقة الثانية أعمق من الجسم بلا شك، طبعا بلا شك. الشيء الثالث أعمق من هذا الوعي، وهو ما دون الوعي، ما تحت الوعي، ما وراء الوعي، أو ما يعرف إيه باللاوعي. العقل إيش؟ اللاواعي، العقل الباطن، الإد، الآن كان شانس، هذا أقل، هذا صح. ومع ارتباطها المرتبط بشكل حيوي مع الوعي طبعا عبر ماذا؟ سوبر إيجو، ومعروف هذا بحسب الطرح الغربي، والطرح الهندوسي قريب جدا جدا من هذا، سبحان الله، شيء غريب. تخيل هذا قبل آلاف السنين يتحدثون عن طبقات إيه، لكن هنا بدي أفتح قوسين وأسجل ملاحظة علمية منهجية مهمة يا إخوان. العرض الذي تسمعونه مني مثلا وتقرؤونه تقريبا إيه في مختلف الكتب، هذا العرض لا نستطيع أن نقول إنه يمثل الهندوسية يعني بطريقة إيه سينكرونية مثلا، ولا حتى بطريقة إيه دايكرونية. ما معنى هذا؟ سنقول هذا. طبعا هذان مصطلحان أنا يعني اقتبستهما من فرديناند دي سوسير، عالم اللغويات السويسي العظيم جدا، يعتبر مؤسس علم اللغويات الحديث. تحدثوا طبعا عن اللغة، أنا انتخبت أو اقتبست هذا إيه في دراسة إيش الفكر نفسه أو الفلسفة أو أي شيء أو حتى فكرة واحدة عبر تطورها. قال لك ممكن إحنا في الدرس، يعني طبعا هو الدرس اللغوي بشكل أساسي هذا ميدانه، يمكن أن نستخدم إيه المنهج إيه السينكروني، وهو المنهج التواقتي أو التزامني أو الآني أو السكوني، كلها ترجمات لنفس إيه الكلمة. سينكرونيك يعني إيه؟ سكوني أو آني أو تزامني. كيف؟ في دراسة اللغة الآن تصطنع أنت إيش؟ مقطعاً، تعمل قطاعاً أفقياً، قطاعاً إيه؟ أفقياً، وتأتي تدرس الآن المعجم تبعك سكونياً، يعني الآن ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني كذا كذا، الدراسة سكونية. ممكن تتخذ إيه أنت إيش؟ قطاعاً إيه رأسياً، بحيث تدرس أنت إيش؟ هذه الكلمات وتدرس المعجم تبعك دراسة تعاقبية دياكرونية بسموها دياكرونيك، دراسة تعاقبية، بحيث أنك تشوف أنه هذه الكلمة لا في البداية كانت تعني كذا، بعدين تطورت بطريق المجاز بعلاقة كذا صارت تعني كذا، بعدين توسع فيه إلى غير مورده المجازي فصار يعني كذا، بعدين مش عارف أضرب عن هذا المعنى واستخدم في شدة الدور. هذه بسموه الدراسة إيش؟ طبعا يبدو أنه دراسة هذه الدراسة إيش؟ نابضة بالحياة أكثر من الدراسة إيش؟ السكونية، هذيك مقطع وهذه دراسة إيش؟ دراسة متحركة متطورة. فأنا بقول في العرض هذا صعب أن أقول هذا العرض إيه عرض إيه سينكروني للهندوسية، غير صحيح. لماذا؟ لا توجد هندوسية واحدة يمكن أن تقبل بكل ما أنقله لكم من أفكار بضربة واحدة بصفقة واحدة بوشاليك، ما فيش. هتلاقي أقول لك لا هذا لا لؤم به، هذا غير صحيح، مش إن هذا عند إيه وناس آخرين في مدارس أخرى في مفسرين آخرين عندهم في الفيدا هذه والأوبنشيدات تفسيرات كثيرة جدا جدا، زي ما عندنا في القرآن مدارس في التفسير، كل واحد يفسر بطريقة وعنده فرضيات أخرى ده. فصعب إنك تقولي لا طيب أنت بتعرض لنا إيه العرض هذا على أساس إيه تطور، لا لم أفعل هذا بالصحيح. عشان أفعل هذا يصبح الموضوع أصعب بكثير علي وعليكم. هنبدأ مع كل واحد، يعني اليوم مثلا البهاكتا يوغا هذه أنا بتحدث عنها سينكرونية خلاص في مرحلة معينة لوين ارتقى معناها وآليات المنهجية، لكن عشان نتكلم عليها بطريقة إيه دايكرونية قصة معقدة هذه، وكيف بدأت ومن وين أصولها ومين رفضها من هذيك في الأول، كيف رفضوها وإيش تأثير جينية عليها وإيش تأثير بوذية عملية معقدة. شفايتزر أحيانا يقوم بهذا بس بشكل مقتضب جدا، يقوم بهذه الدراسة إيه الدايكرونية من غير ما نسميه، يقوم بها هو يجيب لك التطور كذا كذا، شيء مفيد. ليش بنعمل هذا؟ لماذا أنا نبهت على هذا؟ لأنه في نهاية المطاف كما قلت في الدرس السابق الهندوسية ليست إيه دينا واحدا، يبدو أنها أديان كثيرة جدا جدا، ليس لها مؤسس واحد، ليس لها كتاب واحد، ليس لها تعليم واحدة، ليه؟ شيء معقد يعني، دين واسع جدا جدا جدا جدا. لكن إيه نحن يبدو أننا إيه ننتخب الأشياء الأكثر إيش شهرة ويبدو الأكثر إثارة لمفكر أو فيلسوف أو روحاني غير إيه؟ غير هندوسي، سواء مسيحي أو مسلم أو يهودي، بخذها وبنحاول إيه نعرضها، ومهمة جدا هذه، لكنك تفكر هذه إيه عرضا. ولذلك الآن مثلا لما يتيح المستشفى يناقشنا مثلا، ناقش واحد زحلاتي ولا زحلاته وهيك، نضحك منه مثلا بعض حسب علمنا، وين هو بيعرف شيئا وعشر أشياء لا يعرفها، صحيح؟ إيه عم نعرفها يعني بالضبط كيف حصل هذا، هو لا يعرف المسكين خلاص. وحتى لو مسلم غير متخصص نفس الشيء، بيجي فرحان في نفسه بيحكي كلمتين، وين عارفين أصول هذا الشيء وتفريعاته والاختلاف فيه والمدارس والأدلة، قصة كبيرة. عشان كده لازم تواضع إحنا لما نناقش إيه الآخرين، وما نفكرش حالنا إيه بقراءة 1000 و2000 و3000 صفحة إيه إن عرفنا كل دقائق هذا الدين. لا، ليس هكذا، صعب جدا جدا. أنت دينك بتعيش 50 سنة إذا كنت قارئا مجدا وجادا، ولسه لا تحيط بكل إيه تنويعاته الفكرية ومدارسه، كيف أديان الآخرين؟ لذلك أبو رحال بيروني رحمة الله عليه في الكتاب الذي حضرته المرة السابقة، تحقيق ما للهند من مقولة، مقولة في العقل أو مرذولة، قال هدفي من هذا الكتاب، يعني مقصدي إن أنا إيش يعني إيه أقف بك على هذا الدين عشان في موقف الحجاج لا يصفر وجهك ولا تخجل. بس لا، هذا هدف ممتاز ونبيل، لكن صعب، ما بتحقق في 400-500 صفحة، مستحيل، من أكبر مستحيلات، لكن هو حاول وكان له البداية طبعا الرجل رحمة الله عليه. فنرجع، فبالنسبة إيش للجنان أبو يوغا هذه، كما قلنا بداية إيه هذا العقلاني أن يفهم أن نفسه تعني أكثر بكثير مما يظن. لما أقول نفسك، شخصيتك، أناك، أنت تبعتك هذه أكثر بكثير مما تظن. أنت الآن كعقلاني بتظن أنا بتسوي إيش؟ الجسم والوعي واللاوعي، صح؟ أكثر شيء بتتذهب لي تقول اللاوعي، في أشياء في العقل الباطن بتشكل شخصيتي وبتملي علي حتى مواقف وقرارات من غير أن أكون إيه واعيا بها، مستيقظا لها. فهذا هو الجزء الأحمق من شخصيتي، نقول لا، وين يا بابا مسكين. كل هذه الأجزاء الثلاثة تشكل الشخصية السطحية، الشخصية البسيطة الساذجة، وحنفهم الحين، نقول له هناك ما هو أعمق كعقلاني. هو حيقول طب كيف، هل تستطيعون أن تبرهنوا هذا؟ نقول نعم، لكن عليك أن تصنع خطوات، عليك أن تصنع إيه خطوات. أول خطوة الاستماع بسموها، أن تحسن الإصغاء إلى الحكماء، كما قبيل قليل يعني دمدمنا على من لم يحسن الإصغاء إلى الحكماء كأبي حامد الغزالي، لا تستعجل ولا تستحمق، هذا الغزالي افهم، اعرف قدرك، اعرف قدره، حاول تقرأه بحيدة وبتعلم كتلميذ بين يدي أستاذ كبير، على الأقل هو أستاذ رغما عنك وعنه وعن كل الدنيا، هذا أستاذ للدنيا هذا الرجل، وافقته خالفته، كان كنت من أهل الموافقة والمخالفة، لكن بدك تعتبر أنك أمام أستاذ، أنت شيء ده بيته المصنعية. أنت الآن مثلا افترض المستشرق الألماني العظيم تيودور نولدكي مثلا، هذا أحد كبار المستشرقين الألمان الأوائل، نولدكي اللي عمل دراسات على القرآن 900 صفحة، شيء مخيف الرجل طبعا، وطبعا حتى تلاميذه مثل جيبري وكذا عملوا دراسات خطيرة، رجل مدرسة بحد ذاته نولدكي، هذا أستاذ شيء تما بيت. لما تناقشه أنت تقول مش أستاذي بس هو أستاذ، ولما تناقشه أنت حتضطر، سوف تضطر رغما عنك انك تقتعد ايش مقعد ايش تلميذ امام استاذ، لانك انت في الاخير تلميذ، مقامك العلمي وعقليتك ودراستك ما شاء الله كلها ايه مقام تلميذ، لا تؤهلك لاكثر من هذا. انا مسلم، اي مسلم مش مسلم، هذا ما لهش علاقه بالقضيه كلها، ابسطلك اياها، امراه حامل، حامل هي حامل، ما الذي تعرفه عن حملها؟ ما الذي تعرفه عن سلوك جنينها وكيف يحيى الحياه الحيويه والحياه العقليه والنفسيه تبعته؟ هذا الآن في أبحاث خطيرة. ما الذي تعرفه عن برنامجه الحيوي المعروف بالدي إن إيه الوراثي؟ ولا حاجة، ممكن يطلع عليها 10,000 سؤال ولا تعرف أي شيء عن هذا، تقول بس أنا الحاملة، أنت الحاملة كالحمار يحمل أسفار، هذه بالضبط حاملة كالحمار، ولا عارف حاجة أنت عنه. هذا طبيب آخر مش حامل، ذكر ما عندوش حتى إيش هو المتلايبة، ما عندوش الرحم كله على بعضه، هذا مش صحيح، طبيب هو يعرف عن حملها وعن وضع حملي هذا، ما لا تعرف لو عاشت حتى 1000 سنة هي الحين هيك بطريقة، يعرف كل شيء وعنده الحق أن يتكلم، إذن يتكلم باسم هذا الحمل وعن الصحيح وباسم وضع هذا الحمل الصحي ومصيره الآن المعرض إيه الخطر أو إيه المستقبل، يتكلم مش هي أنا حامل، وأنت أنا مسلم، أي مسلم، ما لا تعرف عن دينك أنت، كيف ممكن تترجم هذا الدينك مسلم؟ ما أنت حامل للإسلام، حامل لشيء لا تعرفه، صح ولا لا؟ حامل للعنوان، أي الحامل لسه أفضل منك، هي حامل للحقيقة، انت حامل للعنوان الدين، اني انا مسلم، ايش حقيقه الدين عندك انت في وعيك وفي عقلك وفي علمك؟ ما عندك لسه، بسيط جدا طفل انت، معلوماتك تتعدى إيه؟ معلومات طفل بدأ يدرس الإسلام إيه؟ في سنتين، صار عمره 9 سنوات، ما بتتعداها. في أطفال كثير حافظين كتاب الله، أنت مش حافظ على الأقل كتاب الله، نعم هو أحسن منك. في حافظين رياض الصالحين، أنت مش حافظ 10 رياض الصالحين، هو أفضل منك لسه. مزبوط ولا لا؟ يعرف سنة الوضوء 35 سنة، أنت بتعرفنش، هو عارفهن. طيب، مش هذه المسألة. فهذا أستاذ في الأخير، فتعلم. فاليوغا تعلم التواضع، تقول لك أول شيء الاستماع. فضيلة الليسننج هذه الاستماع، تعلم كيف تتعلم عبر الاستماع. الحكماء الكبار وأصحاب التجارب واللي قطعوا الطريق، عليك أن تتواضع أمامهم تأخذ مقعد تلميذ. مالك بن نبي رحمة الله عليه، مفكر الفيلسوف الجزائري الكبير، إيش قال؟ قال إيش الفرق بينه وبين اليابان؟ يعني هذول اليابان حتى بين الأديان بعضهم، والله صحيح، ودينهم الشنتوي. هذا حنعرفكم فيه إن شاء الله بعد حلقة، وتشوف شو الديانة الشنتوية هذه، وطبعا في البوذية تبعتهم الخاصة. إيش إحنا أفضل بكثير، ديننا أساس يعني، لكن ليش هم عملوا الحضارة والنهضة والتحديث وإحنا فشلنا؟ قال ملك بن نبي لخصها بكلمة عبقرية الرجل، قال هم رضوا وتواضعوا، وهذه واقعية، أن يأخذوا موقع وموقف تلميذ من أستاذه بما يختص بالتقنيات والحضارة العلمية المادية هذه. قال لك إحنا يبدو متأخرين بغض النظر أخلاقنا وتقاليدنا والساموراي ومش عارف إيه والشوغون كده، إحنا قلنا هذول الناس متواضعون جدا، علينا في هذا الباب بالذات اسمه العلم والتكنولوجيا نكون متواضعين. إيه تواضع تلميذ قدام الأستاذ؟ قال العربي والمسلم يفعل هذا الآن، بيجي بتأسدس عليهم إيه، والآن هبلتنا هذه حكاية إيه الإعجاز العلمي، إيه صرنا هربين من التحدي كله باسم إنه إيه سبقوا موجود عندنا. القرآن قال، النبي قال، ابن حزم ذكر في الفصل، ابن حزم كتب سطرين عن كروة الأرض، يعني عمل عليه إثباتات هندسية، إثباتات رياضية، إيش يعني الهبل تبعك هذا؟ إيه هذه النظرية. الإمام سيف الدين الآمودي في الإحكام سبق إليها ديسوسير، أنا زمان قلت لك كان عمري 14 أو 15 سنة، طلعت أهبل في الأخير، قريت صفحتين عن سوسير وقريت كتاب الآمودي رحمة الله عليه. فكرت قلت هاي، والناس تعجبوا مني من عبقرية الفذ بتاعت عدنان، قلت لهم هذا ديسوسير سبقه الآمودي. صح مزبوط، سبق وقرر جوهر الشيء بخمسة أسطر، بس ديسوسير في 1000 صفحة يا حبيبي، 1000 صفحة، مش ممكن تقام هذا بهذا. تعرف كيف المشابهة؟ أنا بقول تماما مثل مشابهة إيه صاروخ الورق، تعرف صاروخ الورق هذا بيكون نعمله وبس الصاروخ الحقيقي، هذا صاروخ وهذا صاروخ، وصدقت حالك عندك صاروخ مزبوط، هي هذه عندنا حنا صاروخ، هم أطلقوا صاروخه وأنا أطلقت صاروخي، يا صاروخ ورق يا حبيبي. افهم إياك تستخدم اللغة، أنت مسلم وأنا مسلم، أي أنت مسلم بتجربتك وفهمه وأنا مسلم بتجربته وفهمي وهو مسلم بتجربته وفهمه، والفرق بيننا يبدو أحيانا بستطيل وبمتد، بصير كالفرق بين صاروخ الورق والصاروخ إيه الحقيقي، إيش رأيك؟ انتبه، يا تقول يا هم رجال ونحن رجال، إيه تماما كالفرق بين هذا الرجل وبين أبي حنيفة أو الشافعي، هذا وهم رجال وأنتم رجال، صح بلا شك، عن أي معنى تتحدث أنت للرجولة وهكذا، فعين نكون واضحين. فهم بعلموك قال لك في الجنان هذه يوغا، قال لك تتعلم إيه التواضع بالاستماع، فتستمع إلى إيه؟ إلى شيئين، أي الحكماء المجربين قاطعي السبل والطرق، تصور إلى معرفة الحقيقة أيضا، وإلى الكتب المقدسة، الكلمات هذه تقراها وتتمعن فيها مليح، هذه أول خطوة لك لازم. اثنين قال لك التفكير، وهذا بناسبك جدا لأنك أنت عقلاني صح، أنت نمط تأملي نمط تفكيري، قال لك هذا بناسبك، فكر بعمق، طيب استخدم ما عندك، أنت الآن عندك سكين تقطع الزبد، لعلها بعد قليل تقطع إيه الصخر، حنجر نشوف، لكن بدها شحذ وبدها إيمران، حنشوف هذه هل ممكن بهذه السكين، سكين التفكير، إنك تقطع. عندهم عبارة الهندوسة شو يقولوا هذا ما يلزمه أن يقطع عالم الجهل بسيف التمييز، أن يقطع عالم الجهل بسيف التمييز. كيف؟ في طرق كثيرة، منها الطريقة اللي هي أشيع وأخطر وأذكى، واللي عرضناها إيه قبل أسبوعين تقريبا. يقول لك طيب بدأ بتفكر أنت تستخدم الطرق ظاهرية التفكير، طيب ألم تفكر يوما في حقيقة الإضافات حين تقول قلمي وكتابي ومسجدي وشيخي وربي ونبيي وزوجي وابني وفكري إلى آخره وكتابي؟ أيه طيب، في كل هذه الإضافات في جامع مشترك أو قاسم مشترك، ما هو؟ الغيرية، الإثنينية، كتابي غيري أنا، هذا كتابي صح، سواء أمثلكم أو ألفه، بس هو غيري. أو مزدعته حرقته بحترقش أنا، بصيرش حاجة، هذا غيري صح، غيري مظبوط. لو طبعته وسنسخته ما بصيرش مني إيه نسخ كثير، هذا غير، أنه غيري. مسجدي هذا هو غيري، ربي، رسولي، نبيي، زوجتي، ابني، كل هذه الأشياء غيري. الإضافة دائما تقتضي إثنينية. شو إثنينية؟ من إثنين يعني، إثنين هذا وهذا فيه، الغيرية. جميل. أو طبعا هذا شيء بدعي، هذا طفل يفهمه. الإثنينية هذه في الإضافة واضح جدا، بل هي حقيقة الإضافة أصلا. أنا أقول الإثنينية مش من لوازم الإضافة، يبدو أنها هنا حقيقة الإضافة، هي لازم. طيب إذا كان كذلك، طب ما حقيقة الإضافة في نفسي، أناي، شخصيتي، عقلي، فكري؟ عقلي بقول لي، عقلي بفكر، عقلي يعقل. كيف عقلك يعقل؟ كيف؟ وكيف العقل يعقل نفسه أصلا؟ وما معنى أناي؟ ما معنى ذاتي؟ ما معنى شخصيتي؟ أضفتها لمن الآن؟ بطرح لك سؤال خطير جدا جدا، أضفتها لمن؟ كيف؟ وكأنك لأول مرة تسمع هذا السؤال مزلزل، محير، مخيف. تقول والله صح، أنا لما أقول كتابي أضفت الكتاب إلي أنا، بس لما أقول شخصيتي أضفت الشخصية لمين طيب؟ إلي أنا؟ بتضيف أناك لأناك؟ وين التغير هنا؟ هتقول معناها فيش تغير؟ لا، في تغير طبعا، كما في كل أشياء في تغير. الإضافة ما بتكون إلا بالتغير، في تغير. حقيقة الإضافة التغير، معناها هتقول يعني في عندي أنا أخرى وشخصية أخرى وذات أخرى غير هذه الذات اللي بضيفها إلها. بالضبط، هذا ما تقول هندوسية. بالضبط، أنت لما بديت تفهم، ولأنك أنت عقلاني بدأت تفهم عن طريق التفكير. لما تقول أناي وشخصيتي وذاتي، أي معناها أنت تضيف هذه الأشياء إلى شيء آخر هو أنت. وين الأنا تبعتي؟ هذاك الأنا الحقيقية، فلك السرمدية تبعتك العميقة الأوسع موجودة وبتخصك، وهي أنت فعلا. واللي أضفت إليها هذه الأنا والشخصية والذات، هذه السطحية، هذا البدن والعقل والخبرة والوعي واللاوعي، كل هذا الثلاث أشياء هذه أضفت إيش؟ للذات الأخرى. وين الذات هذه؟ يا شوقاه إليها، يا شوقاه، بدي ارتحل إليها، بدي أحاول أقربها، بدي أحاول أشعر فيها، بدي أحاول أحقق نفسي بإدراكها. طب كيف؟ وين؟ قال لك في آليات، ميكانيزمات معينة، منها شرحت هذا لكم بالتفصيل، ميكانيزم الإسفين. لابد تدق إسفينا بين إيش وإيش، هذا هو. هنا يحصل شق عالم الجهل بسيف التمييز. فهمتوا الآن؟ بديتوا تفهموا إيش شق عالم الجهل بسيف التمييز؟ تمييز بين الأنوين، مثنى أنا، أنوان، بين الأنوين، بين الشخصيتين، بين الذاتين، الذات السطحية بطبقاتها الثلاث، والذات إيش؟ العميقة الحقيقية الكلية الشاملة الوسيعة. بسيف التمييز بدك إيه؟ تميز بينهما. صح، كويس. كيف؟ قال لك في حيلة، أن تقيم من نفسك مقام الشاهد. على إيش؟ على الذات السطحية. هكذا قلت لكم، هذا عكس الأمر الذي حكم عليه بالاستحالة مارتن هايدغر، الوجود الألماني الملحد. قال لك لا، مستحيل، مستحيل أن تكون أنت الذي يجلس في المائدة يرقب ما يجري في الشارع، وأن تكون أنت الرقيب والمراقب في نفس الوقت. قال يستحيل، لأنك إذا راقبت نفسك وأنت في الشارع من النافذة، فلن تكون في الشارع، ستكون في النافذة فقط. صح، هذا فكر مادي تماما. نتحدث عن أشياء مادية في إطارها المادي، يعني حتى ميكانيك الكم ترد عليه هذا. بحسب ميكانيك الكم يمكن أن يوجد الجسم في مكانين في نفس الوقت، حتى هي فيزيائي كمان إذا بده هو يعني هيك، أي ممكن. لذلك على فكرة نبهت على هذا عدد المرات الآن في دراسات محمقة جدا عن علاقة فيزياء الكم بالذات والفيزياء المعاصرة عموما بماذا؟ بالهندوسية في كتب عن الموضوع، وبالطاوية تاوزم في الصين الشرق الأقصى كتب الدراسات، العلماء بعضهم حاز على جائزة نوبل كتبوا في هذه الموضوعات، واستغربوا بشكل غير طبيعي. لذلك روبرت أوبنهايمر أبو القنبلة الذرية، أبو مشروع منهاتن، كان يحفظ الكثير جدا جدا من الأوبنيشاد ومن الفيدا، وباللغة السنسكريتية. تخيل؟ نعم طبعاً قرأها وعرفها وباللغة السنسكريتية يحفظها، فيها فكرة عامية شيء غير طبيعي، وكعالم فيزيائي رهيب الرجل هذا. الفيزياء نفسها فتحت له آفاقاً إيه؟ خيالية صوفية للعالم، تأثر لك تدرس. ويوم تم اختبار القنبلة الذرية الأولى كاختبار، أطلق عبارة من إيه؟ من الأوبنيشاد أوبنهايمر قالها، يعرف وبالسنسكريتية قالها كما هي. وعالم فيزياء كبير، فعندهم الشيء هذا. فاللي بدنا نقوله إيش؟ اللهم محمد، إنه لا، في الهندوسية هنا لا، في الجنان يوغا ممكن هذا، لا مش مطلوب كمان، أنك أنت تراقب نفسك كإيش؟ كطرف ثالث تنظر إليها لنفس السطحية على أنها الثيرد بيرسون، الشخص الثالث اللي هو هي إز مش أي أم، هي إز هو. ما تقولش إيه الشخص الثاني، يا عدنان مالك، يا محمد مالك بتسوي هيك، أنا ما بحرك لنفسي، يا عدنان ليش بتسوي هيك، لا لا لا مش هيك، ذاك عدنان ما الذي يفعله عدنان، أرى عدنان يريد كذا كذا كذا، يبدو أن عدنان يسعى إلى كذا كذا. تخيل كشخص ثالث وتقيم نفسك شاهدا. الآن يشترط في أداء هذه الشهادة سواء على نفس السطحية أن تكون بحيدة وبرود وموضوعية كاملة، اتركها تفعل ما تفعل، ما تمليش عليها، انت مش ما تقيمش من نفسك ايه مقام الواعظ عليها او لها، لا لا لا تعظ ولا تغوى تنهى، فخط راقب انت عشان تميز، عشان يصبح عندك التمييز الذاتين وتدرك ان لك ذاتين. انتبه، اذا بديت تمارس دور الواعظ تتدخل حيصير امتزاج برضو كالحليب بالماء، ومش هتعرف انها ايش، انهما ذاتان، حضرك في الجهل تبعك. احنا بدناش، هدفنا اكبر من تصحيح اي سلوك بسيط خاطئ او غير سليم، مش هذا الهدف، الهدف انك تصل لدرجه ايه التمييز عشان بدايه المعرفه، تخيل، والاتصال بالايه بالكلي، ميز. اما اذا رايت انهما يختلطان اختلاط الحليب بالماء فشلت، اما اذا رايت انهما ايش يمتزجان امتزاج الزيت بالماء هذا الصح، لانه فيش امتزاج، كثافه مختلفه، وهذا هو. فتقيم نفسك شاهدا، لا تتاثر، لا تؤدي دور الواعظ ولا دورك ابدا، دور الشاهد فقط، ويتنس بس، عين مشاهد شاهد. يقول هؤلاء ايضا في مصادرهم المقدسه، كالمصباح الذي يضيء غرفه ولا يهتم بما يجري فيها. شفتوا كيف المصباح ما له علاقه ايش بيصير في الغرفه هذه، واحد بسكر، واحد بصلي، واحد نايم، واحد قاعد، ما يهموش المصباح هو، لكن يهم ان يضيء ايش، هذا وظيفته. انت الان الذات هذيك الكذا تريد فقط ان تضيء ايش ساحه ايه النفس السطحيه وتشهد عليها بس، كهذا ايه المصباح، لا اكثر ولا اقل، مطلوب منك هذا. اذا استمريت او استمررت في هذا ونجحت، ستصل الى درجه قبل قليل وصفناها، وتدرك فيها تميز الذاتين تماما، تميز الزيت ايش من الماء، وصولك الى هذه الذات العميقه الحقيقيه، خلاص هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن طبيعة هذه الذات الحقيقية طبيعة لا نهائية، في وجودها، في علمها، في سعادتها واستقرارها، لا نهائية. بتكون حصلت ماذا؟ الموكتي. شو الموكتي؟ التحرر، التحرر الكامل، غير موضوع النيرفانا. انتبهوا، يمكن بعضهم يقول لك هالترجمة ايه للنيرفانا، لا لا، النيرفانا شيء ثاني، الفناء هذيك موضوع ثاني، هنعرضه يمكن ايه في المرة الجاية ان شاء الله. ولدى حديث عن البوذية هتكلم عن النيرفانا، النيرفانا شيء مختلف، الموكتي هو هذا، انتبه، موكتي هو هذا، التحرر من النهايات، من المحدوديات، بالوصول إلى الذات إيش؟ الأعمق الصحيحة، واضح؟